وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلم ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. فمن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره فهو مكذب بالقرآن، مكذب بوحي الله جل في علاه، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. ومصدق ذلك أيضا يكفر، لأن تصديقه بذلك كفر بالله جل وعلا. والكهان الكفر واقع منهم من جهتين، من جهة هذه الدعوة الكاذبة أنهم يعلمون الغيب ويستكشفون المستقبل ويعرفون ما يكون للإنسان من سعادة أو شقاء، من ربح أو تجارة أو نحو ذلك، فهي كفر من هذه الجهة لما فيه من المصادمة والتكذيب بآيات الله، وهي كثيرة في القرآن أن علم الغيب أمر قد اختص الله جل وعلا به. وهم أيضا واقعون في الكفر من جهة أن الكهانة لا تخلو من تقرب للشياطين، من تقرب للشياطين، ولهذا بهذا التقرب يأتونه بالأخبار التي كثيرا ما تكون سببا لانحراف العوام والجهال، وتأتي الأخبار إلى الكاهن بواسطة القرين وأعوانه من الشياطين، بحيث إذا جاءه الشخص يعاني من مشكلة معينة أو فقد حاجة من حاجاته أو أمر يتعلق بشيء من مصالحه أو تجاراته، فإن مناديب هذا الكاهن في الطرقات يتعرفون على هذا الآتي ولماذا أتى ومن أي بلد أتى بواسطة القرين، قرين الإنسان، وما هي مشكلته إلى آخر ذلك، وما اسمه ومن قرابته. فإذا دخل هذا الرجل إلى الكاهن قرقرت الشياطين في أذنه عن هذا الرجل وعن حاله، فبدأه بالحديث، قال: أنت جئت من بلد كذا، مشكلتك كذا، تعاني من كذا، ويحدثه بتفاصيل فيتورط ويدخل في قلبه اعتقاد في هذا الرجل، وأنه عنده بدليل يقول: أنني أول ما دخلت عليه عرف مشكلتي قبل أن أتحدث معه، وأعطاني تفاصيل كثيرة عن حياتي وعن أموري. وبمثل هذه الطريقة غرر بكثير من العوام والجهال، وأصبحوا يأتون الكهان ويصدقونهم بما يقولون، وهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء أصبح لها في هذا الزمان رواج كبير وانتشار واسع، وأدخلت على الناس من خلال طرائق ووسائل كثيرة جدا، فأفسدت العقائد وأدخلت في قلوب الناس الأوهام والشكوك، وتورط كثير من الناس بالاتصال بأمثال هؤلاء الكذبة الذين يستخفون بالعقول ويبتزون الأموال أكلا لها بالباطل. وفي زماننا هذا كثرت الوسائل والطرائق التي يروج فيها لهؤلاء من خلال القنوات الفضائية ومواقع الانترنت ومجالات كثيرة جدا، حتى إن بعض هؤلاء الكهنة لهم مواقع خاصة ولهم قنوات خاصة، والناس يتصلون بهم بالمئات، يسألون واحدا تلو الآخر عن حظ أو نصيب أو عن مشكلة أو استكشاف أمر مغيب، حتى إن بعض الأثرياء وبعض التجار لا يدخل تجارة من تجاراته حتى يتصل بهم ويسأل هل هي ناجحة أو لا، وهل هي رابحة أو خاسرة، هل أدخل أو لا أدخل. ومن يجري عملية مثلا جراحية أو يدخل في زواج أو نحو ذلك يتصلون بهؤلاء ويطلبون من خلالهم استكشاف المستقبل في مثل هذا الدخول ومثل هذا العمل، وهذه كلها جاهلية دخلت على الناس بسبب بعدهم عن دين الله وجهلهم بالتوحيد وجهلهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلقفهم هؤلاء بهذا الكذب وهذا الافتراء حتى تورط كثير من الناس في مثل هذه الجاهلية. وإذا كانت هذه الجاهلية موجودة كانت موجودة بشكل واسع قبل المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ومر معنا الحديث والكلام على معناه عند الشارح رحمه الله. والواجب على كل مسلم أن يفقه هذا الباب وأن يعي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من هؤلاء الكهان والعرافين وأدعياء علم الغيب أيا كانت طريقتهم، سواء كان يخط خطوطا أو يضرب بالحصى أو ينظر في كف الإنسان أو ينظر في فنجال أو يسأل عن برجه أو عن وقت مولده أو بأي طريقة، فكل هذه تصب في مصب واحد وهو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب وادعاء معرفة الأمور المستقبلة. فتصديق هؤلاء في دعواهم هذه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان المرء يسألهم ويتصل بهم ويقول أنا لا أصدقهم لا أصدقهم، لكن أنظر ربما مثلا يكون أو ربما لا يكون، فهذا أيضا ناشئ عن خلل في العقيدة، لأن هؤلاء يجب أن يجزم المرء بكفرهم وكذبهم وافترائهم وبطلان دعواهم من أنهم يعرفون المستقبل ويعرفون الحوادث ويعرفون ما سيكون، وأن يكون منهم على حذر شديد. وسيأتي معنا أن من يسألهم لمجرد السؤال حتى وإن كان غير مصدقا لهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. وسيأتي أحاديث أخرى في هذا الباب تدل على خطورة هذا الأمر، أنه ليس بالأمر الهين، أمر يتعلق بعقيدة المرء، والواجب على المرء أن يكون منه على حذر شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. وقوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء، دون ذكر صدقه. لفظ صدقه ليست في مسلم، وإنما لفظ مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء، وشيء نكرة، يعني لو قليل، لو سأله عن أمر يسير، شيء مما لا يؤبه به مثلا. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويدخل في الإتيان، ويدخل في الإتيان الاتصال بهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، حتى وإن لم يذهب له في مقره واتصل به عبر الهاتف مثلا وسأله، أو تواصل معه عبر القنوات أو المواقع التي في الإنترنت، فإن مثل هذا يتناوله هذا الوعيد. إن كان لمجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كان عن تصديق منه بهذا الكاهن وأنه يعلم الغيب، هذا كفر بما أنزل على محمد. وبهذا جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذا الحديث والحديث الآتي. هذا الحديث فيه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، والآتي فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم قبول الصلاة هذا عند مجرد السؤال، أما إن كان سؤالا عن تصديق للكاهن في دعواه فهذا كفر بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب أمر اختص الله، أو اختص الله تبارك وتعالى به. فتصديق الكاهن في دعواه أنه يعلم الغيب هذا كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان من صدق الكاهن فيما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف الأمر إذن بالكاهن نفسه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ فكيف بالمسؤول أي الكاهن؟ إذا كانت هذه حال السائل لمجرد سؤاله لم تقبل له الصلاة، فكيف بحال المسؤول أي الكاهن؟ نعم. قال النووي رحمه الله وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. لا تقبل له الصلاة أي لا ثواب له فيها، مطلوب منه في هذه المدة أن يصلي وأن يؤدي كل صلاة في وقتها 40 يوما، ولا تقبل منه، لا يثاب عليها كلها، ومطلوب منه أن يؤديها وأن يحافظ عليها، ويسقط بذلك الأداء الفرض الذي افترضه الله عليه، لكن لا ثواب له على صلاته لأنها صلاة غير مقبولة، فلا ثواب له عليها. نعم. قال وإن كانت مجزئة، يعني انظر وتأمل جيدا، 40 يوما، 40 يوما يتوضأ ويؤدي كل صلاة في وقتها محافظا عليها في الجماعة، وطوال هذه المدة لا يقبل منها شيء، لا يقبل شيء من صلواته تلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، ف

وبين الكرامة التي تكون للولي والأمر الخالق للعادة الذي يكون لهؤلاء الأدعية الكذبة. فإن الكرامة التي تكون للولي تكون للمؤمن التقي المعروف بالتقوى والصلاح، ولا يقوم في ولايته من خلال الخارق للعادة، وإنما يقوم في ولايته من خلال أعماله وطاعته وعبادته. فإذا كان الشخص مثلا تصدر على يديه أمور خارق العادة ولا يعرف بديانة ولا يعرف بصلاة ولا يعرف بعبادة، فليس هذا الأمر الخارق للعادة دليل على ولاية الرحمن، بل إذا كان على هذه الصفة فإن هذا الأمر الخارق للعادة دليل على أنه من أولياء الشيطان، فحصل هذا الخارق فتنة له ولأتباعه. وأما الكرامة التي تكون للولي فكما وصف الشارح رحمه الله تعالى إنما تكون للمؤمن التقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. انظر الفرق بين الكرامة وبين الخوارق التي تكون لأولئك. أولئك يقول أنا أستطيع أن أفعل كذا، أنا أستطيع أن أفعل كذا، وأستطيع أن أخبر بكذا، وأستطيع إلى آخره. أما الولي الذي تكون له الكرامة لا صنع له فيها ولا قدرة له ولا يدعيها لنفسه، لا يقول أنا أستطيع، تحصل له إكراما من الله له لحجة أو حاجة فيحمد الله ولا يغتر ولا يقول أنا وأنا وأنا إلى آخره. لا, لا, لا تغره، تسره ولا تغره، ولا يدعي مقدرة، لكن يقول هذا فضل الله علي، لا حول لي ولا قوة، لكن هذا فضل الله، ولا يزكي نفسه. أما أولئك فإن الواحد منهم يدعي القدرة والاستطاعة ويدعي لنفسه الولاية فيغر الناس ويخدعهم بمثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها مئة كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنه بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. انتبه لهذه الفائدة، يعني قول الرجل عن نفسه أنا من أولياء الله وأنا أعرف الغيب وأنا كذا، هذا بحد ذاته دليل على كذبه، وأن هذه كلها دعاوى، لأن الولي الصادق لا يزكي نفسه كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. الولي الصادق لا يزكي نفسه، لا يقول أنا كذا وأنا كذا، بل هو خائف مشفق، جمع بين إحسان في العمل ومخافة من الله ومخافة ألا يقبل منه عمله، لا أن يكون مزكيا لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، ويقرأ في هذا الباب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنه عظيم في بابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد حروف الهجاء، أبجد هوز، فمن خلال النظر في هذه الحروف يدعون المعرفة بالأمور المغيبة أو الأمور المستقبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، ليس له عند الله خلاق. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهو الذي جاء فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا. حساب الجمل عند العرب كل حرف من حروف الهجاء يمثل رقما، مثلا أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة وهكذا، ثم ينتقل بعد العشرة إلى العشرات 20 و30 و40، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المئات 100 200 300، على نفس ترتيب حروف أبجد هوز، فكل حرف يمثل رقم. فمن خلال الحروف يشكل الرقم المعين المقصود بيانه، فقد يبين يكتفي ببيان الرقم المطلوب بالحروف، هذا يسمى حساب الجمل، وهو حساب معروف عند العرب من قديم. نعم. فمثل هذا لا حرج فيه، من يتعلم أبا جاد من أجل التهجي، تهجي الحروف ومعرفة الحروف الهجائية، أو من أجل ضبط هذا الحساب حساب الجمل وحساب معروف عند العرب، فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. نعم، سيأتي عند المصنف رحمه الله باب خاص في التنجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن عرف الحق بأماراته وعلاماته ودلائله وبراهينه وقاه الله سبحانه وتعالى من زخرف القول وتزيين أهل الباطل لباطلهم، والله تبارك وتعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك